وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الشيخ رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط اللي هي ركن من أركان الإسلام، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، يعني لما كانوا في مكة، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل. وطبعا لو فرض عليهم الجهاد في مكة فهذا أمر شاق عليهم مع قلة عددهم ومع قلة عتادهم ومع استضعافهم ومع تمكن المشركين وسيطرتهم على البلد، فكل هذا سيكون من المشقة الكبيرة على المؤمنين إذا فرض عليهم الجهاد في مكة. قال: ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، يعني التانين يطلعوا عليهم يموتوه، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. ويذكر العلماء كذلك أن من هذه الحكم حتى لا ينشوا بالجهاد والقتال في البلد الحرام، فإنهم كانوا يعيشون في البلد الحرام التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحلها لي ساعة من النهار، ثم عادت محرمة بعد ذلك، فحتى لا يحدث القتل والشجار والخلاف في البلد الحرام كف الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن الكفار، وفرض عليهم ما به تقوى أنفسهم وتقوى عزائمهم، ويستطيعون أن يتحكموا بعد ذلك في أنفسهم، بحيث إذا قيل لهم افعلوا يفعلوا، وإذا قيل لهم لا تفعلوا لا تفعلوا. وقد فرض عليهم قيام الليل سنة كاملة، وهذا من التأديب من الله سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق في هذا، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجر عظيم. قال: فلما هاجروا إلى المدينة فقوي الإسلام، خلاص بقى أصبحت لهم دولة وأصبحت لهم شوكة ومعهم عدد ومعهم عدة ومعهم سلاح، كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك. فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال. قال: وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر، وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، والغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. وشبيه بهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة الصف كذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنفس الحالة شبيهة منها كما سيأتي الكلام عنها في موضعه إن شاء الله عز وجل. قال: ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال

أن النبي صلى الله عليه وسلم محاشا لو فرض أنه يكذب على ربه سبحانه وتعالى لما تركه الله سبحانه وتعالى هكذا، إنما كان بين كذبه وبين أمره كما قال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه هذا، قال: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يعني لو أنا كذاب هبان على حقيقتي، ولو أنا صادق هبان على حقيقتي. فلما لم يفضحه الله سبحانه وتعالى ولم يبين كذبه، علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال: أي كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله، فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، يعني أمر بطاعة الرسول طاعة مطلقة، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فلتؤمنوا بالله ورسوله هذا حق لمشترك بين الله وبين رسول، لتؤمنوا بالله ورسوله هذا هو الحق المشترك، وتعزروه وتوقروه يعني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا يعني حق الله سبحانه وتعالى. قال: فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله، ومن تولى يعني عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ، أي تحفظ، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم. فما أرسلناك عليهم حفيظا أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال: ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلى بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك، ولا سم إلا المعصية، يعني مش هيعمل على المعاصي. وفي قوله: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة،

كما هو الأصل في ذلك. قال: ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيى بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره كالمبتلع وغيره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب الذي لا يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها. فيحفظ على العباد أعمالهم الحسن منها والسيء صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قال: يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو، لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده سبحانه، والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال: ليجمعنكم، أي أولكم وآخركم في مقام واحد، أي والله ليجمعنكم في يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا شبهة، بوجه من الوجوه، بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، من إحياء الأرض بعد موتها، ولذلك قال: إن الذي أحياها لمحيي الموت، هذا دليل. ومن وجود النشأة الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال: من يحيي العظام وهي رمي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان. وكذلك من الأدلة على ذلك خلق السماوات والأرض، والذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان وعلى أن يبعثه مرة ثانية، ولذلك قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلم. وكذلك الموت الصغرى، فالذي أماته الموت الصغرى قادر على أن يميته الموت الكبرى، والذي أحياه من الموت الصغرى قادر على أن يحياه من الموت الكبرى. ولذلك جاء في حديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فمن شك في الموت فلا ينام، ومن شك في البعث فلا يستيقظ. والأدلة كثيرة على ذلك، ومنها أيضا إحياء الله لبعض الأموات كما مر معنا في الذين خرجوا من ديارهم ألوف، والعزير وحمار العزير، وكذلك الأربع طيور مع سيدنا إبراهيم، كل والقتيل بتاع قصة البقرة في بني إسرائيل، كل ذلك من الأدلة التي يبين الله سبحانه وتعالى أنه يبعث الناس مرة ثانية. قال: وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإقسام على ذلك في ثلاثة مواضع في كتابه، في ثلاثة مواضع في كتابه. فقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الأخرى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عمل. والآية الثانية والآية الثالثة في سورة يونس عليه السلام، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. فهذا إخبار من الصادق المصدوق في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل أمر الله نبيه أن يقسم على أنها آتية. قال ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع في القرآن بقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب في سورة سبأ. والآية الثالثة في سورة يونس ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق. قال وفي قوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل في الآية الأخرى إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لأن كلمات ربنا إما أخبار وإما أحكام. ولذلك قال صدقا يعني في الأخبار وعدلا يعني في الأحكام. قال سبحانه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال الشيخ رحمه الله المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، وبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم ودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا يستلزم عدم محبتهم، لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال لا تحبونهم فمعنى ذلك أنه يقول اكرهوهم، ومعنى أنه يقول لا تتخذوهم أولياء فمعنى ذلك أنه يقول اتخذوهم أعداء. نهي

أن له توبة، وأن الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، صح كده؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيدخل فيها القاتل وغير القاتل. وعلى كل حال، وعلى كل حال، فكلام الإمام ابن القيم هنا كلام منضبط وكلام صحيح موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، كيف لا، وهو الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه، وهو أن المؤمن إذا كان معه التوحيد فإنه لا يخلد في النار أبد الآبدين، ومهما فعل من الكبائر فإنه إن دخل النار فإنه إيه؟ فإنه سيخرج منها مرة ثانية. يبقى هذا الكلام ليس على إطلاقه. وبعض العلماء قال طب هتعمل إيه في قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ من العلماء من حمل كلمة خالدا فيها على أن معناها المكث الطويل، خالدا فيها يعني يقعد فيها كتير، وليس هذا من باب الخلود الذي يكون لأهل النار. ومن العلماء من قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني أنه يستحق هذا العذاب، ولكن لرحمة الله سبحانه وتعالى وللأدلة الأخرى أنه لا يجازى بهذا العذاب. تمام؟ يبقى نقول إيه؟ يقول فجزاؤه جهنم، يبقى هذا يستحقه بعدل الله، لو ربنا عمله بالعدل هو يستحق الجزاء ده، بس هو ربنا مش هي إيه؟ مش هيديله الجزاء ده، وبهذا يكون ليس فيه هناك إشكال في الآية إن شاء الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، فإن الأمور قسمان واضحة وغير واضحة، فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين لأن ذلك تحصيل حاصل، وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا، فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة، ما يعرف دين العبد وعقله ورزانته، أو ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته. أول ما يبدأ العبد يتفكر ما في الأمور المشكلة دي يعرف أنه الرجل دوت رجل فاهم ورجل عائل ورجل رزين، بخلاف المستعجل، بخلاف المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها، يلاقيه جهوني على طول، هوائي على طول ما يفكرش، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر. وكذلك هناك الحديث الآخر بتاع سيدنا خالد بن الوليد لما إيه؟ لما راح للناس فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا صبأنا، يعني هم قصدهم ان احنا ان هم يعني صبأوا بالآلهة التي تعبد من دون الله، فقتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني أبرأ اليك مما صنع خالد. قال وكان هذا خطأ في نفس الامر، فلهذا عتبهم بقوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي،

على الله سبحانه وتعالى، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا، اللهم آمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا: في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، الآيات. قال عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، يعني في غزوة بدر، قال المسلمون: كان أصحابنا مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الآية. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا، الآية في سورة البقرة، من الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال: وقوله فأولئك عسى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يتنون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال: أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة، وكان الله عفوا غفورا. قال عن أبي هريرة قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقال عن ابن عباس: وكان ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وعنه أيضا في قوله: إلا المستضعفين، قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، قال: وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. قال عدل من العلماء: المراغم التحول من أرض إلى غير. وقال غيرهم: مراغما كثيرا كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. قال: وذكر كذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكملهم 100، ثم قال له العالم: اترك أرض السوء، فكان هذا من النصيحة بالهجرة إلى الله سبحانه وتعالى

لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال: ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما يثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. قال: وقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ما ذكرنا. وفي قوله فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. يعني باختصار، هذه صورة من عدة صور لصلاة الخوف: أن يتقدم الإمام. الإمام الآن باختصار شديد هيصلي ركعتين، هيصلي ركعتين، تمام؟ وبعض العلماء يجعل هذه الصورة إذا كان العدو في مقابلة المؤمنين فهم شايفينهم، فالإمام هيقف ويصف المسلمين خلفه، خلاص هيصلي بالناس اللي بيصلوا معاه ركعة كاملة. الإمام هيصلي ركعة كاملة بالركوع بالقيام بالقراءة بالركوع بالسجود بكله، وبعد كده الإمام يستوي واقفا، ويفضل الإمام واقف الوقت بالنسبة للإمام هي الركعة الثانية، يفضل الإمام واقف خلاص، والفرقة اللي بتصلي دي تصلي الركعة الثانية الواحدة وتسلم، يبقى هم صلوا مع الإمام ركعة وكملوا صلاتهم ركعة كمان، والجيش ورا بيحرس، وبعد ما الفرقة الأولى تسلم من ركعتينها يرجعوا ورا يحرسهم، وتتقدم الفرقة اللي ما صلتش خالص تدخل مع الإمام وهو لسه واقف يصلي بيهم ركعة كاملة. يبقى هي بالنسبة للإمام الركعة الثانية، وبالنسبة للسه داخلين الركعة الأولى، وبعد كده يجلس الإمام في التشهد، يفضل قاعد في التشهد لغاية ما الفرقة الثانية تقوم تجيب إيه؟ تجيب ركعة تانية، وكل ذوي الإمام مستنهم في التشهد ثم يسلم بهم، وتبقى دي صورة الصلاة المذكورة في هذه الآية. ولصلاة الخوف صور أخرى كثيرة، وعلى حسب حالة المسلمين وعلى حسب قوة المشركين، وهل هم في مقابلهم ولا خلفهم ولا الدنيا بالضبط، كل حاجة لا حالة كما يذكرها العلماء في باب صلاة الخوف. قال سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل بهذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة، ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة، وقال ما بين هذين وقت. قال: ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة، أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون على تركها، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة. وطبعا احنا عارفين ان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا خلاف، والشيخنا قال انهم غير مخاطبين، واحنا بناخد بالقول ان هم مخاطبين. طب يخاطبوا ازاي؟ ان هم يؤمرهم ان هم يسلموا ويفعلوها، ولذلك فانهم يحاسبون عليها يوم القيامة، يحاسبون على فروع الشريعة بتركها. لماذا؟ لأنهم مخاطبون بها. نقول لهم: ادخلوا في الإسلام وأتوا بفروع الشريعة. قال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. فإذا استويتم في الألم فلا ينبغي عليكم أن تكونوا أضعف منهم. قال الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه. بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة في نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إنا له ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة. وإلى هذا الحد نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من رحماته ومن بركاته ومن فضله ورزقه. وهذا ما أعلم، والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.